نعم تفضل. هذا الرجل اللي بيجتمع مع او بيجلس جلسات المؤامرات بسبيل الصدفه يؤثم يعني هذا الرجل سبيل الصدفه؟ او راح يشوف شو هو الرجل هذا مثلا؟ الان تعدل السؤال. مفهوم بس اصبر بقى شوي. اذا كان في سبيل الصدفه فمنقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صدفه طرا سمعك كفر وضلال انسحب. ذهبت تعديلك الثاني شو كان؟ بدك تشوف الرجل. طيب انت احد رجلين، إما أن يكون شوفك قوي أو يكون شوفك قاصر. فإذا كان قويا روح شوف، وإذا كان ضعيفا لا أبقى حيث أنت، لأننا نخشى عليك أن يضلك. فإذا كان ومفهوم كلامي إذا كان رأي نظرك قويا، أي إذا كنت متبصرا في دينك وتعرف ما يجوز وما لا يجوز، فلا بأس أن تذهب لتتعرف على هذا الشخص. نعم مفهوم من كلامك أستاذي.